الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الحلقة السابقة الكلام على ما كتب القرضاوي من أن الله سبحانه وتعالى يشهد كما يشهد كل من سمع خطبه وقرأ كتبه أنه من دعاة الأخوة الإنسانية، وكما قلت ومن دعاة التعددية التي تشمل الأحزاب الكفرية ومن دعاة الديمقراطية، وأنه يدعو الناس جميعا مسلمهم وكافرهم إلى الحب إلى البغض، والتسامح إلى التعصب، والرفق إلى العنف، والرحمة إلى القسوة، والسلام إلى الحرب. وفي هذا الكلام من المضادة والمخالفة الواضحة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه. وفي هذا الكلام مخالفة واضحة ومضادة لطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي قال هو ومن آمن معه لقومهم المشركين: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. في هذا الكلام تخطئة لمنهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما دعا إليه قومه وما ثبته عند المسلمين وما كان متضحا في معالم دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من انبنائها على الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، وعلى محبة المؤمنين وبغض الكافرين، وعلى العز على الكافرين والذل للمؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. كل هذا يدعو كلام القرضاوي هذا إلى إلغائه. كلام القرضاوي ليس مرادا لشخص القرضاوي وحده، وليس مرادا لهذا الكلام بعينه فقط، وإنما هذا نموذج من نماذج الضلال في الشخص وفي الكلام. فالقرضاوي يردد كلامه كثيرون، يتناقضون ويتكلمون ويهرفون ويكون منهم ما يكون، وهذا الكلام صار مسطرا في كثير من الكتب والرسائل، وصار مروجا وموجودا في كتب توزعها بعض وزارات الأوقاف في عدد من البلاد الإسلامية على المساجد وعلى رواد المساجد. فصارت الأخوة الإنسانية من الأصول الإيمانية، فصارت الأخوة الإنسانية يعني الأخوة الماسونية صارت كأنها من الأصول الإيمانية. ورب العالمين قال في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، آباءكم وإخوانكم يعني حتى الآباء والإخوان، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، فكيف بالكافر الذي في اليابان الذي يدعوني القرضاوي وأمثاله إلى أن أكون أخا له في الإنسانية وأن أكون مواليا له وأن لا يكون له عندي إلا الحب والسلام وما إلى ذلك. إذا كان هذا في الأب والأخ، فكيف الحال في البعيد الذي لا يتصل بي لا بنسب ولا بقرابة ولا بشيء، وبيني وبينه الفيصل الأكبر في الدين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا بد أن نكون حريصين على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نوالي من والى الله وأن نعادي من عاد الله، وألا نستجيب لشيء من الدعوات الباطلة مهما كان إغراؤها، مهما لمعت واشتد بريقها، ومهما كثر أتباعها. فإن الله سبحانه وتعالى